له النوم وغطه، له حافظ وهو سبحانه وتعالى كان يحفظه عن هذه الأشياء النواقص. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا من أتباعه وتحت لواء الحمد إن شاء الله، وفي مستقر رحمته مع سيدنا محمد في الفردوس الأعلى. نعم. طيب. ثم كان بعد ذلك يتضاعف جوده في رمضان أضعاف ما كان قبله. ثم يقول لك لما نزل عليه سيدنا جبريل وقرأه القرآن سار الرسول جوده يتضاعف، يعني يكثر مضاعفا. فينبغي لنا نحن أمة محمد أننا في شهر رمضان وقبل الشهر كمان بأسبوع بخمسة أيام، اللي عنده شيء اللي مش بكده يفتكر الناس الضعفاء، يفتكر الناس طلاب العلم، طلبة العلم الذين يأتون من بلاد من بعيد ويأتون هنا ما يمكن يشتغل شغل تاني، لأنه إذا خلاف النظام طالب علم طالب علم ما يشتغل. لو علم على أنه يشتغل هو طالب علم، فهذا ينبغي لنا على المراعين وننظر لهم. كذلك إذا كان جيراننا ضعاف فقراء، عندنا أخت فقيرة، عندنا أخ فقير، ها لا نتركه، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. وكان من الناس زي ما قلنا كررنا كم مرة، ناس عندهم فلوس وعندهم بيوت وعندهم شقق وأخواتهم في الرمو. صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الكلام بالتحقيق. ناس عندهم ربع شقق ودور ومحلات يقروها واخواتهم وعماتهم وخالاتهم وجداتهم تقروها، ما استحقوا يجيب منهم يجعلونهم واحدة عمارة كده ويعطوا كل واحدة منهم ايه شقق. نسأل الله ان يوفقنا واياكم ما احبوا يلا. مع ان الانسان قد ما تجمع يا ابن ادم ما تاخذه معك القبر، القبر لا تاخذه معك، بل لا بد ان تتركه. يتبع إذا مات الميت تبع ثلاث أشياء، تبعه ماله، إذا كان عنده عبد يبقى يروح يدفن سيده، إذا كان عنده ولد يبقى يروح يدفن أبوه، ويتبعه العمل، عمل الميت. الاثنين هذولا الولد والعبد المال يبقى يرجع، من يبقى معه في القبر؟ العمل. هل المال يدخل معه هناك؟ لا، المال مال الله في محله، لله ما في صدره في العصر، كل شيء احنا نموت وحق الله قاعد في محله، حتى يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، ها في احد يقول حقي خلاص قاعد كل الناس اموات، الملك لله الواحد القهار. نسأل الله ان يوفقنا ويعين قلوبنا وقلوبكم لما يحب ويرضى. نعم. لان جبريل كان يلقاه وهو افضل الملائكة واكرمهم ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه وهو أفضل الكتب وأشرفها. يقول لك من السنة للسنة سيدنا جبريل يأتي للرسول ويتدارس معه القرآن، يسمع له إيه؟ ليثبته الله على تلاوته، وما نسخ يخرج من القرآن وما بقي حكمه يبقى على القرآن، لأن الرسول لما جاء إلى الخلق ما جاء بتدير كده دمعة واحدة، لا شوية شوية، أول مرة كده ثم نصر، أول مرة كان سهل ثم على ذلك هكذا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن العرب كانوا يحبون شرب السكر، يحبون شرب السكر في الجاهلية، فلما جاء التحريم أولا قليلا، لا تقربوا الصلاة وانتم ايه سكر، تخفيفا حتى شوية حتى في الاخر، فهل انتم الدور انتهوا عن شرب الخمر؟ انتهوا اشغال الصحابة في المدينة، لما نزلت الآية فهل انتم الدور، يعني الاستفهام للايه، الاستفهام على انكم للامر، يعني انكم انتهوا. فلما سمعوا هذه الآية كل واحد راح إلى بيته مسك الدندقة حق الخمر كبه والثاني كبه، وإذا المدينة تسير الزكاة تسير، قال والله ما نقدر نترك الخمر، لا عندهم نفس قوية، يعني تقول له يا شيخ لما ترك الدخان يقول لك والله ما أقدر، الشيطان غالب عليه، لو كان نفسه قوية مثل الصحابة كب الخمر وأراقها وكنت تعرف ذلك؟ قلت نعم. هذا مضر، هذا مضر، وتصرف فيه الفلوس وأنت تدخل نار في قلبي. قلبك يقول يا شيخ كفاك الله، كل يوم تدخل النار في قلبي، النار علي مو حرام عليك؟ الله جعلني موضع للذكر وموضع للعبرة، وأنت تدخل علي هذا الخبيث، دخل علي النار. تمص عسل أنت، لما تمص عسل ولا تمص إيه؟ ها؟ مسألة ولا خبيث، ريحة خبيثة ونار، نار تجري إلى قلبك. نسأل الله السلام. فك النمص هذاك، النمص هذاك اللي يسوي الدخان ولا اللي حق الشيشة، وشوف إيش بطنه بالصيخ يخرج منها أسود. هذا الأسود هو في الرئة، هذا الذي يأتي منه قد يحترس عن الإيه؟ عن السرطان. هذا الذي يسبب السرطان نفس الدخان. الآن الشركة تقول احترس عن السرطان، احترس عن السرطان. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا نمتثل لأوامر الله وننتهي لنواهيه. نعم، خص الذي يقرأ القرآن، خص طالب العلم، يعني طهروا مجاري القرآن، طهروا مجاري القرآن. أنت تقرأ القرآن من فين؟ من فمك. لازم أنك تطهر مجاري القرآن، مو تحفظه. كان الرسول يحبب إليه الطيب صلوات الله وسلامه عليه. الله يجمعنا بيك دي عنا كده جزا، وفقنا الله وإياك. وذلك الكتاب يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق وعلى وذلك الكتاب، يعني القرآن الذي يقرأه محمد مع جبريل، يحث على إيه؟ على الإحسان وعلى مكارم الإيه؟ الأخلاق. فكان الرسول يتخلف بأخلاق القرآن. والسيدة عائشة سئلت ما كان خلق الرسول؟ قالت خلقه القرآن، خلقه القرآن. يعني إيش آداب الرسول؟ آدابه القرآن، يعني يتعظ بما جاء في القرآن، يعتمر بأوامر القرآن وينتهي بنواهي القرآن. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وهو خلقه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كان خلقه القرآن، فكان يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه، وذلك كان جديرا بأن يتضاعف جوده. وأفضله في هذا الشهر الذي أنزل عليه فيه ابتداء، يعني الرسول كان جوادا في كل وقت، لكن يزداد جوده في رمضان، يزداد جوده في رمضان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. وأفضله في هذا الشهر الذي أنزل عليه فيه ابتداء مع نزوله كله فيه أيضا جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر، لأن القرآن نزل في شهر رمضان، ما نزل في شهر غيره، ما نزل في غيره. والليلة المباركة في القرآن هي ليلة القدر، لأن القرآن نزل في رمضان، فلا بد أن تكون ليلة القدر وليلة نزول القرآن تكون في إيه؟ لا بد أن تكون في رمضان، لا تكون في غيره، لا تكون في إيه؟ في غيره. نعم. ومع عهده بمخالطة جبريل وكسرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود، وبمجموع ما ذكر من شرف الزمان وهو رمضان، وشرف المنزل وهو القرآن، وشرف النازل به وهو جبريل، وشرف المذاكرة وهي مدارسة القرآن، وشرف المخالطة وهي مخالطة جبريل الأفضل الأكرم من سائر الملائكة، حصل له صلى الله عليه وسلم ذلك الجود الأعظم الذي لا غاية له، ومن ثم فضل على الريح المرسلة أي المطلقة، ليفيد أنه في الإسراء بالجود أسرع منها، وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده صلى الله عليه وسلم، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. وإنما كان جبريل يتعاهده صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة، فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، إلا عام وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه عارضه مرتين، كما في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها الصحيح، لتزداد معاهدته له، وليتقرر ما لم ينسخ منه برفع ما نسخ. فكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيلا وعرضا وأحكاما، وينبغي لنا معشر أمته صلى الله عليه وسلم التأسي به كما أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى بقوله أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان. يقول الشافعي أحب للرجل الزيادة في الجود في رمضان تأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم. ولحاجة الناس فيه، لأن بعض الناس مثلا يصنع، لكنه ربما في رمضان يترك الصنعة، يترك الصنعة، وكان لا يتقوت إلا عليها ما يجيه باليوم، يعني كانت الأجرة التي يحصلها باليوم كان يصرفها في يومه. فإذا صام في رمضان ربما يكون إنسان يعجز عن العمل في رمضان، ها، فأنت تفتكر هذول الجيران العمال الذين يشتغلون أصحاب طلبة العلم أو كذا أو كذا، تفتكرهم لأنه في رمضان يقل العمل وقد ما يعمل، ها، فأنت تعينه على أداء هذه العبادة لتكون له عونا. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين. نعم. ولتشاغل كثيرين منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. روى الترمذي رحمه الله تعالى أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وقد مر سابقا أفضل الصدقة صدقة في في رمضان. أفضل الصدقات صدقة في يا سيدي في رمضان. نسأل الله التوفيق. نعم. وقد مر سابقا أنه شهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن. وإن بقي لنا في الصدقات صدقنا لا لا لا نفتخر حتى يسمون في الجريدة المحسن الكبير أو المحسن المستاني أو المحسن الصغير. ابتغي بها وجه الله، ابتغي بأفعالك وجه الله سبحانه وتعالى بالخفية بينك وبينه، حاجة بينك وبينه، ولا يدري عنك، لا تدري يخسارك ما تنفق يمينه، مثل ما جاء إيه. وأما هؤلاء الذين المحسن الكبير أعطى مليونين 3 ملايين 4 ملايين، يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي أنا تصدقت وأعطيت كذا وكذا من الملايين، ما أردت؟ يقول له الرب سبحانه وتعالى ما أردت، ما أردت الافتخار، وكتبه لك في الجريدة، خلاص عليك النوابة، خلاص انت ما أردتني، أنا ما أردت الإخلاص، أردت أنك تشتهر. المحسن الكبير يروح، خذ الكبير منك، خذ منه منك. الشهرة التي بغيتها قد أعطيتها في الدنيا، ما لك عندنا شيء، لأنك ليش؟ لأن الله مخلصين له الدين، الأعمال كلها جعلها خالصة لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. نعم. والثاني كثرة تلاوة القرآن في رمضان، ويسن ذلك خصوصا ليلا لما في الحديث أن المدارسة كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام ليلا، وحكمة ذلك يقول الشيخ يعني أن تكون المدارسة بالقرآن ليلا، لأن المدارسة التي كان يدارسها الرسول فيها مع جبريل عليه السلام كانت ليلا، والليل جاء في القرآن، جاء في القرآن رافهم مقيلة بشرايا الشيخ. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم، يعني الصلاة التي تصليها بالليل أيها المؤمن، والناس رقود، وأنت تقرأ فيها آيات الله، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني أقوم قيلا في القرآن قولا في الإيه، لأن الناس رقود وأنت تقوم تترك النوم وترمي الشيطان من دماغك وتعصيه، وتقوم تتوضع وتقوم تصلي ركعتين وتقرأ من القرآن قليلا وتتبصر في القرآن، هذه أشد وطئا، لأنك أنت جاهدت نفسك بالقيام والنفس أرقد الشيء شو ترى وكيف تأخذ، قلت لا أنا بقوم أصلي ركعتين. الله يوفقنا وإياك، نحن بعيد عنها، لكن نسأل الله أن يوفقنا وإياك والمسلمين أجمعين. نعم. وحكمة ذلك إن الليلة تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمام ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وشهر رمضان له خصوصية تامة بالقرآن، لما مر أنه ظرف إنزاله جملة وتفصيلا وعرضا وأحكاما. من ثم كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان ليلا أكثر من غيره. روى حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى معه ليلة في رمضان فقرأ بالبقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. قال فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فأذن بالصلاة. يعني ركعتين راحت بالليل، ركعتين راحت بالليل، بالليل من ليالي رمضان. لكن هذا إذا الإمام إذا كان الجماعة الذي خلفه يريدون التطويل. وأما إذا كان زي مسجد مطروق، يعني إيش معنى مطروق؟ يعني مسجد على الطريق دائما الناس داخل يصلوا، فلا بد من التخفيف حتى لا يهرب الناس، لا يهرب الناس. وأبدا التطويل الرسول على الصلاة، الذين كانوا خلفه كانوا راضون راضون بالتطويل. إذا أردت بالتطويل جماعة قالوا نحن نبغى يا شيخ نصلي جماعة، رضوا وجاءوا قالوا نحن نبغى نصلي نقيم الليل كله نصلي. إذا كانوا هم راضين خلاص. والرسول عليه السلام صلى في الركعة الأولى بالبقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء واحدة ركعة، والركعة الثانية حتى جاء بلال قال يا رسول الله الصبح صلوات الله وسلامه. هذه إذا رضي من خلفه بالتطويل. وأما إذا كان المسجد متروكا، يعني هذا يجي وهذا يجي وهذا يصلي وهذا يصلي، لا، يكون الإمام على التخفيف. إيش معنى التخفيف؟ يعني يأتي بالأركان لا يطول القراءة. يعني السجود لابد أن يكون سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. وأما كذا فوق بعض زديد يلفها الملك يقول لك يأخذها، هيا خذها بقلها يردها فوجك البعيد. الصلاة لابد من الطمأنينة، لأن الرسول علم ذلك الرجل المسيء صلاته وقال ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن أو كما قال ثم اركع ثم اطمئن راكعا مو قوامي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أقل ثلاثة ترفع اطمئن رافعا ثم اسجد اطمئن ساجد مو فوق بعضه فوق بعضه الملك يلفها يقول لك يا بسم الله ربنا إن الله طيبا لا يكون إلا طيبا. نسأل الله يوفقنا وإياكم بس ربنا إن أهل من شوف الكلام. نعم أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف إن الله الخامسة من حالات ابن بنت ابن الميت. يعني قلنا على أن الميت إذا مات وعنده بنت فإن كانت البنت واحدة تأخذ نصف التركة، وإذا كانت البنتين فأكثر تأخذان ثلثي التركة. ثلثي نقسم ثلاثة أقسام، نعطينا البنتين أو ما زاد عن بنتين كم ثلثين التركة. وإن جاء معها ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين. مات عن بنت وعن بنت عم، يعني عم الميت كم نعطي البنت النصف، وعم الميت نعطيله الباقي. مات عن بنتين واخ شقيق نعطي البنتين كم الثلثين، ثلثين التركة اثنين ثلثين، ونعطي الاخ الشقيق الباقي. مات عن بنت وابن نقسم المال بينهم ثلاثة اقسام، حظان للابن وحظ للبنت. لو واحد قلنا لكم ايش قلنا امس، لو قال واحد كيف البنت ضعيفة فقيرة يعطيها حظ والابن يعطيه حظين، نقول له الله اعلم بخلقه. الابن يطالب بالجهاد، الرجل لما يقول الملك الحاكم يقول يا جماعة اخرجوا للجهاد، من الذي يخرج؟ الرجل ولا المرأة؟ الرجل. ها سلموا في الجهاد، من يسلم؟ الرجل. من الذي يطالب بهذه الأشياء كلها؟ الرجل. وأما المرأة قد تتزوج وما لها الذي جاء منه، لذا يكون في المحروس قاعد. والرجل له عائلة، يصل بعائلته فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل الذكر من الحظ الأنثيين. نعم. خامسة من حالة. طيب عندنا كمان قال البنت عندنا بنت بنت ابن بنت ابن مات في حياتي أبيه بنت ابن مات في حياتي أبيه فبنت الابن كذلك حكمها حكم البنت بشرط أن لا يكون الميت عنده أبناء من صلبه. فإذا مات إنسان عن بنت ابن مات الابن في حياة أبيه مات عن بنت ابن وعن عم الميت ماذا نعطي بنت الابن؟ النصف النصف الذي كانت تأخذه البنت ما عنده بنت نعطي البنت التي تأخذه كانت البنت النصف نعطي لبنت الابن لبنت الابن بنتين يجيما الثلثين بنت ابن وابن ابن للذكر بتروح حصل ايه؟ طيب وإذا جاءت البنت الصلبية بنت الميت مع بنت ابن الميت الذي مات في حياة أبيه نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس تكمل للإيه؟ للثلثين. مات إنسان عن بنته مات إنسان عن إيه؟ عن بنته وعن بنت ابنه الذي مات في حياته وعن عمه عم الميت ماذا نعطي البنت الصلبية؟ نعطيها النصف. وبنت ابنه الذي مات في حياته نعطيها لإيه؟ السدس. والثلث الباقي لمن؟ لعم الميت. طيب بنتين كذلك نعطيهم الثلثين والعم يعطيهم الباقي. بنتي ابن كذلك نديهم السدس تكمل الثلثين. نعم. طيب يا سيدي سقوطها بالصلبيتين ما لم يكن ذكر في درجتها وأنزل فيعصب في درجته والعليا أيضا. قوله سقوطها بالصلبيتين لاستكمال الثلثين المفهوم من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه السابق ببنت وبنت ابن وأخت حيث قال للبنت النصف ولبنت الابن الثلث تكملة الثلثين. أخبر بأن ذلك قضاء صلى الله عليه وسلم وقيم أنه لو كمل الثلثان للبنات بأن كن اثنتين فأكثر فلا شيء لبنت الابن. قوله فيؤسب من في درجته مثاله مات رجل عن ايه؟ عن بنتين بنت وبنت بنتين بنت ويا شيخ وبنت هنا عندنا بنت ابن عم مات عن بنتين وعن ايه وعن بنت ابن الذي مات في حياته ومات عن عمه عم الميت فنعطي البنتين لايه الثلثين. ايش نعطيهم يا شيخ؟ الثلثين. بنت الابن ليس لها شيء بنت الابن ليس لها إيه؟ شيء لأن الثلثين قد كمل لمن؟ للبنتين. العم يأخذ الثلث الباقي العم يأخذ الثلث إيه؟ المسألة من كم؟ من ثلاثة هذولا يأخذوا هذه واحد وهذه واحد وهذا واحد وهذه ليس لها شيء وهذه يأخذ الباقي. فعلم على أنه إذا كمل الثلثين للبنات فبنات الابن ليس لهن شيء إلا إذا كان هناك مثال ذلك بدل العم فيه هنا بنت هنا ابن ويعصبها الذكر مثل حظ الأنثى يصير الباقي بينهم الثلث الباقي هذا بينهم يصير المسألة من كم؟ من ثلاثة في ثلاثة يساوي كم؟ يساوي تسعة هذا ثلاثة وهذا ثلاثة باقي ثلاثة نأتي بنت ابن واحد وهذه اثنين. نعم. قالوا فيعصب من في درجته. نعم. كصلبيتين وبنت ابن أو أكثر كصلبيتين بنت وبنت ابن وابن ابن يعصبها. نعم. من في درجته في درجتها وللبنتين الثلثان ولبنت الابن مع ابن الابن الذي في درجتها عصبة بالغير. نعم. لها حظ وله حظان ويقال له القريب المبارك. ويقال له هذا الايه هذا القريب الايه المبارك، يعني لولا انه موجود بنت الابن ما ورثت، لكن وجوده جعلها ترث. يقال له القريب الايه القريب المبارك، لانه قد يكون اخا وقد يكون ابن عم وقد يكون ابن ايه ابن عم. نعم. فإذ لا وجوده لسقط بنت أو بنات الابن. أصل المسألة ثلاثة، مخرج سلسل بنتين وصحت من تسعة لأن الواحد الباقي لا ينقسم على الحضور الثلاثة. وضربت في ثلاثة أصل وضربت رؤوسه الحضور، حد ابن الابن اثنين وحد بنت الابن واحد، المجموع ثلاثة. ثلاثة في أصل مسألة ثلاثة بكم؟ تسعة. نعم. طيب. فصحت من تسعة. نعم. قوله والأولى أيضا أصل بيتين وبنت ابن أو أكثر وابن كذلك ابنين. بنت مات رجل عن بنت وبنت ثانية وبنت إيه ثانية وبنت إيه ابن بنت ابن بنت ابن ليس لها شيء لأن البنات اثنين أخذنا الثلثين، لكن عندها ابن انزل يعصبها كذلك، كذلك يعصبه ايه يكون الباقي يدخل مثل حظ الايه. ما عندنا ذكر نازل يعصب العليا الا في البنوة فقط. نعم. طيب اسمع، للبنتين سلسان ولبنت الابن مع ابن الابن النازل. المسألة من ثلاثة، البنت هذه لها كم؟ واحد، وهذه لها واحد، وهذه ابن البنت مع ابن البنت لهم واحد، ما ينقسم عليهم، هم ثلاثة في ثلاثة بتسعة يساوي تسعة. نعم. بعدين نقول هي ثلاثة في ثلاثة تسعة. نعم. ثلاثة في واحد بثلاثة، هنا كمان ثلاثة، هنا كنت هذا واحد وهذه اثنين. ولبنت الابن مع ابن النازل انها عصبة بالغير لها حظ والحظان ويقاله ايضا القريب المبارك. نعم. اذ لولا وجوده لسقطت بنت او بنات الابن. نعم. السادسة سقوطها بابن صلب. اما اذا كان ابن صلب، إذا كان الميت عنده ابن صلب فيطرد بنت الابن الذي مات أبوها في حياة والده. مثلا زيد مات أو نقول زيد كان عنده ولدان، ولد أتى ببنت ولد أتى ببنت. نعم. ومات ثم مات زيد الجد وترك بنتين البنتين أخذوا الثلثين، بنت الابن ليس لها شيء مع بنات الابن. كذلك تطرد إذا كان زيد عنده ابن، مات زيد عن ابن وعن بنت ابن، مات الابن هذا أبوها في حياة أبيه، كان له ولدان، ولد تزوج وجاء ببنته وبقي ولد لم يتزوج، مات زيد وترك ابنه الذي لم يتزوج وترك بنت ابنه الذي مات، فبنت الابن الذي أبوها مات في حياة زيد ليس لها إرث مع الابن، لأن الابن يقول هذا أبوي الذي مات مو أبوه، لو أبوك كان موجودا لكان أخذت أنا وإياه المال قسمين، لكن أبوك مات في حياتي والد، فليس لك شيئا، أنت ليس لك إيه شيء. لكن ينبغي لزيد للإنسان الذي يموت بهذه الحالة يكون عنده بنت ابن وعنده ابن يطردونها أن يوصلها بالثلث، أن يوصلها بالإيه بالثلث أو بأقل منه، لكن الأحسن أن يوصلها بالثلث. طيب. ثم قال والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين